بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده جل وعلا ونثني عليه الخير كله، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فخير المجالس ما عمر بذكر الله جل وعلا، وقد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا جلوسا في المسجد، فخرج عليهم معاوية بن أبي سفيان رضي الله تعالى عنهما فقال: ما أجلسكم؟ قالوا: جلسنا نذكر الله. قال: الله ما أجلسكم إلا ذلك؟ يستحلفهم. قالوا: الله ما أجلسنا إلا ذلك. قال: أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكن جبريل أخبرني بأن الله عز وجل يباهي بكم ملائكته. فربنا جل وعلا يباهي بالجالسين الذين يذكرونه سبحانه وتعالى، يباهي بهم ملائكته، وذلك لعظيم ما يصنعون ولكبير ما يفعلون، ألا وهو ذكر الله جل وعلا. ولذا في الصحيحين من حديث أبي مرة عن أبي واقد الليثي رضي الله تعالى عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان جالسا في المسجد يحدث أصحابه، فجاء ثلاثة نفر، فأما أحدهم فوجد فرجة في الحلقة فزاحم حتى جاء للفرجة، وأما الثاني فاستحى وجلس من بعد الحلقة من بعد الجالسين، وأما الثالث فذهب وأعرض. فبعد أن انتهى عليه الصلاة والسلام من حديثه قال: ألا أحدثكم عن قصة الثلاثة النفر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: أما الذي زاحم حتى جلس في الفرجة، الفرجة مكان ليس فيه أحد، فهذا زاحم حتى جلس بهالمكان. قال: أما الذي زاحم حتى جاء للفرجة فهذا آوى إلى الله فآواه الله إليه. نسأل الله من فضله، ربنا جل وعلا يؤويك إليه عندما أنت آويت له جل وعلا. ولذا في الحديث الآخر الصحيح: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. إذا جاء العبد يمشي إلى ربه جل وعلا فإن الله جل وعلا يأتي إليه هرولة سبحانه وتعالى. فعلى العبد أن يقبل على ربه حتى يقبل عليه ربه جل وعلا أكثر وأكبر. فيا أيها الإخوة، لو أن ملكا من ملوك الدنيا وكبيرا من كبراء الدنيا آوانا إليه وضمنا إلى كنفه، لا شك هذا يفرحنا ويجعل الشخص يتحدث عن هذا عند أصحابه وفي مجالسه، يقول: والله أنا قدمت على فلان فأكرمنا فلان وآوانا وأعطانا وكذا وكذا. فكيف بملك الملوك ورب العالمين جل وعلا؟ فقال: هذا الذي آوى إلى الله آواه الله إليه، وأما الذي استحى فهذا استحى من الله فاستحى الله منه. ملك الملوك يستحي من عبده عندما العبد يستحي من ربه جل وعلا. قال: وأما الذي ذهب وأعرض فهذا أعرض فأعرض الله عنه. نعوذ بالله من ذلك، أعرض عن مجلس العلم ومجلس الذكر، فربنا جل وعلا أعرض عنه، نعوذ بالله من ذلك. فإذا على العبد أن يقبل على ربه فسوف يجد الكرامة ويجد الخير ويجد الأجر ويجد الثواب ويجد إشراح القلب وراحة الضمير وراحة النفس، يجدها في القرب من الله جل وعلا. ولذا السعادة تحت أبواب العبودية، العبودية لله سبحانه وتعالى. ومن ذلك فيما يتعلق بمجلس الذكر ما جاء في الصحيحين في حديث أبي بردة عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في ماذا؟ في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، نسأل الله من فضله. أو جاء ذلك في حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. وفي هذا الإسناد من حديث الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وهو في مسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله، وفي اللفظ الآخر: ما اجتمع قوم، بدون أن يقيد ذلك ببيت من بيوت الله، ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة. كل هذه الأشياء يعطاها العبد عندما يجلس في مجالس الذكر، سواء طال هذا المجلس أم قصر، يعني حتى ولو كان دقائق يسيرة، وفضل الله جل وعلا واسع، حتى ولو كان دقائق يسيرة والله أعلم، وفضله جل وعلا واسع. فلا شك أن خير المجالس ما عمر بذكر الله، وأعظم ذكر الله جل وعلا هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يا أيها الإخوة شخص نصراني وقسيس من قساوستهم. لعلك تستريح يا فهد، استريح الله يتزاخر. فهذا القسيس أعوذ بالله أراد أن يأتي لهذه البلاد وأراد أن يفسد عقائد أهل هذه البلاد، فقال عندما وصل قال: أريد والعياذ بالله أن أفسد من الداخل، فأبدأ بالقرآن وبتعلم اللغة العربية حتى أفسد على المسلمين دينهم، وببدأ بأعظم ما عندهم وهو كتاب الله جل وعلا. فتعلم ما تعلم، فجاء يقرأ في القرآن العظيم، ففي ثاني سورة من كتاب الله بعد الفاتحة قرأ قول ربنا عز وجل: ألف بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون؟ الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. قال: ما هذا الكتاب اللي أول شيء أول ما فيه يتحدى ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. فتعجب من تحدي القرآن العظيم في أول هذا الكتاب، في صدر هذا الكتاب بعد الفاتحة. وتعلمون القرآن كله تحدي للمشركين وللكفار. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. أكثر آية رددت في كتاب الله جل وعلا ما هي؟ فبأي آلاء ربكم تكذبان، فبأي آلاء ربكم تكذبان. تقريبا ثلث آيات سورة الرحمن 33 مرة تقريبا، فبأي آلاء ربكما تكذبان. تحدي، هل هناك شيء من نعم الله وآلائه وآياته تكذبان؟ أي معشر الجن والإنس، أي معشر الجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان. ولذا يحكى عن الجن أنهم قالوا ولا بشيء من آلاء ربنا نكذب، لأن هذا القرآن حق وهذا الدين حق. المهم هذا النصراني انقاد وأسلم من ذلك، ولذا يقول ربنا جل وعلا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، أي أكمل وأحسن وأفضل. فهذا القرآن يهدي في كل أمر للتي هي أحسن وأفضل. ولذا الجن يا أيها الإخوة عندما سمعوا القرآن قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا، عجيب، إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فأمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. وقال عز وجل وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به. هذا القرآن ما استمع له شخص إلا وسوف يتأثر بهذا القرآن، حتى ولو كان أعجمي لا يعرف اللغة العربية. هذا شخص يا أيها الإخوة استخدم خادمة كافرة وهي لا تعرف اللغة العربية، وأراد منها أن تسلم، وهو من العامة ليس من أهل العلم. فماذا فعل؟ أخذ يقرأ عليها القرآن. فقال له شخص يعرفه أنت هبول تقرأ عليها القرآن وهي أعجمية ما تفهم، خلها تسلم أولا علمها، ثم إذا أسلمت بعد ذلك علمها القرآن العظيم. قال أنت اللي مهبول. فاستمر هذا يقرأ بالقرآن العظيم حتى أسلمت. كان إذا قرأ عليها القرآن تبكي وتتأثر وهي أعجمية. لكن الشأن، كل الشأن يا أيها الإخوة، هو الإنصات لهذا القرآن والاستماع كما حصل من الجن. فعندما أنصتوا واستمعوا ولوا إلى قومهم منذرين، أنذروهم بالوحي الذي أنزله الله جل وعلا على عبده ورسوله نبينا محمد عليه الصلاة والسلام. فيا أيها الإخوة، هذا القرآن عندما أخذ به أجدادنا ومن سلف منا سادوا به الأمم وانقادت لهم الناس، وفتح الله عز وجل عليهم من خزائن السماء والأرض حتى أصبحوا أفضل الناس، وحتى أصبحوا أقوى الناس، وحتى أصبحوا أسعد الناس بهذا القرآن العظيم وبهذه السنة النبوية. إذا أردت الإيمان فهو موجود في هذا القرآن العظيم، إذا أردت الإسلام فهو في هذا القرآن، إذا أردت الإحسان فهو موجود في هذا الكتاب العظيم. إذا كان عندك ضعف في إيمانك وإسلامك فعلاج ذلك في هذا القرآن العظيم. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. هذه إلى قيام الساعة. إذا أردت بارك الله فيك تشريعات وأحكام الأشياء ومعرفة الحلال والحرام فعليك بهذا القرآن العظيم. إذا أردت بارك الله فيك انشراح قلبك وراحة ضميرك فعليك بهذا القرآن العظيم. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذا أردت بارك الله فيك الرزق في الدنيا والرفعة في الدنيا فعليك أيضا بهذا القرآن. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الطفيل عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. أردت الرزق، هذا أحد الإخوة جاء إليه شخص يشتكي الفقر والحاجة، قال: عليك بسورة البقرة، لأنه جاء في صحيح الإمام مسلم أخذها ماذا؟ أخذها بركة، أخذها السورة بركة. فجاء إليه بعد مدة، فماذا حصل له يا شيخ عبد الرحيم؟ رزقه الله جل وعلا عندما أخذ يتلو هالسورة العظيمة، رزقه الله. والله يا أيها الإخوة، حدثتني امرأة كانت كلما حملت أسقطت، فقرأ وذهبت للأطباء، ما حصل نتيجة، ذهبت للأطباء فقالت: قرأت البقرة 40 مرة، فحملت وبحمد الله لا الآن عندها أولاد من ذكور وإناث، أغناها الله عز وجل عن الأطباء، هي مستعدة أن تدفع كل مالها في سبيل أن تحمل بولد. الله عز وجل أعطانا السبب في ذلك، هو أن نرجع إلى هذا القرآن العظيم. يا أيها الأخوة، هذا الشيخ عبد الرحمن البراك موجود، معروف عبد الرحمن بن ناصر البراك، موجود من أهل العلم والفضل، نحسب والله حسيبه. ذكر قصة أيضا تتعلق بذلك. هذا شخص كفيف كان من أهل العلم، وأخبرته زوجته، قالت: إني رأيت قطة في بيتنا، رأيت قطة في البيت عندنا تصفق. كيف قطة تصفق؟ فأكيد ماذا؟ جن مدام تصور بسورة القطة. فماذا فعل هذا الشخص؟ قام وقرأ بسورة البقرة وقسمها على يومين، فبعد اليومين وجدت القطة قد ماتت، أهلكها الله جل وعلا. فهذا القرآن يا أيها الأخوة، إن أردنا الرزق موجود، إن أردنا العلم موجود، إن أردنا اللغة العربية موجود، والشيخ محمد والشيخ عبد الرحيم موجودين تخصصين في هذا المجال. ترى اللغة العربية كانت اندثرت، والعرب كان ذهبوا أيضا من تكالب الأعداء عليهم. بما أن بحمد الله القرآن موجود وهالسنة موجودة، فالدين محفوظ، الدين باقي إلى قيام الساعة مهما تكالب الأعداء. يا أيها الإخوة، ما بالكم إذا كان من يزعم أنه ينتسب إلى الإسلام يحارب الإسلام ويهاجم الدين، ومع ذلك قد رد الله جل وعلا كيدهم في نحورهم وفي نحرهم. ففي الحقيقة أن هذا القرآن كل ما نريد موجود فيه، ما فرطنا في الكتاب من شيء، وأنزلنا إليك الذكر تبيانا لكل شيء. يا أيها الإخوة، يعني الآن الناس وعلى مستوى العالم يريدون أن يستشرفون المستقبل، يعني يريدون أن يعرفون ما سوف يجري ويقع في المستقبل، فيذهبون للكهنة والسحرة وسوف يزيدونهم ضلالا على ضلال وكفر على كفر، نعوذ بالله من ذلك. معرفة ما سوف يقع موجود في القرآن العظيم والسنة النبوية. الإمام ابن تيمية رحمه الله عندما جاء التتار في الكرة الثانية، أي في زمنه، وهم قد جاءوا كرات لكن في زمنه، في زمنه المرة الأولى قد هزم المسلمون، المرة الثانية عندما جاءوا كان الإمام ابن تيمية يقول سوف ننتصر، سوف ينتصر المسلمون، ويقسم على ذلك قسم. فكان يقول له الجند، طبعا جاء جند المسلمين من بلاد مصر للشام، التتار جاءوا واجتاحوا المشرق حتى وصلوا إلى الشام دمشق، فكانت دمشق بلاد الشام تابعة لبلاد مصر، فجاء الجيش الإسلامي من بلاد مصر، وذهب الإمام بن تيمية على البريد يستدعيهم ويطلب منهم أن يأتون ويدافعون عن بلاد الإسلام، وقال لهم، قال للسلطان، قال إذا لم تدافعوا عن بلاد الشام وإلا فإننا سوف نقيم سلاطين وحكام يدافعون عن بلاد الشام. فبحمد الله جاء السلطان مع أهل الجيش. فكان الإمام بن تيمية عندما تقابل الصفان والتقى الفريقان كان يقول يقسم أنتم منصورون، حتى حكي عنه أنه قال مكتوب في اللوح المحفوظ، مكتوب في اللوح المحفوظ. هو كيف علم ابن تيمية؟ علم ابن تيمية من هذا القرآن، إن تنصروا الله ينصركم، هذا حكم الله ما يتغير، هذا حكم الله. ولذا هو قد صرح في بعض كتبه في الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح، صرح في بعض كتبه قال إن لم يهزم المسلمون قط، وإنما الهزيمة التي جرت عليهم بسبب ماذا؟ بسببهم، بسبب معصيتهم ومخالفتهم لأمر الله. فإذا أخذ المسلمون بالعدة الحسية والمعنوية فهم منصورون لا محالة، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. فإذا أردنا أن نعرف ما سوف يقع في المستقبل فأنت أرجع إلى هذا القرآن العظيم. إذا رأيت شخص يكثر من حمد الله وشكره فاعلم بأن النعمة على هذا الشخص سوف تبقى وماذا؟ وتزيد، لقول الله عز وجل ماذا قال؟ ولئن شكرتم لأزيد، وإذ تأذن ربك لئن شكرتم لأزيدنكم. فأبدا ما هناك شخص أكثر من ذكر الله وشكره إلا وسوف يرزقه الله جل وعلا ويثبت هذه النعمة. هذه قصة أخرى، الشيء بالشيء يذكر. وهذه القصة الثانية في هناك كتاب اسمه تاريخ علماء دمشق، ليس لابن عساكر وإنما لأناس معاصرين في القرن الماضي. فذكر أحد العلماء في القرن الماضي، جاء إليه ولده وقال له أن شخص قد جاء واهدى إليك ملابس، فأتى بهذه الملابس وكان عددها 9، حسبها أبوه، حسبها وجدها 9 ثياب مثلا. فرأسا قال لابنه أين العاشر؟ اضطرب الابن اضطرب وخاف تلكى، فأخرج العاشر. كيف علم الأب؟ الحسنة بعشر في القرآن العظيم والسنة، الحسنة بعشر أمثالها. يا ابن آدم أنفق ينفق عليك أبد، إذا أردت ما نقص مال من صدقة، إذا أردت الرزق فعليك بالإنفاق، أردت العافية والصحة قبل أن تذهب للمستشفى والطبيب تصدق، لأن الصدقة ماذا؟ الصدقة فرج، الصدقة تقي مصارع السوء، والصدقة فرج. فأنت تصدق، فوعد الله عز وجل لا يتخلف. فإذا هذا القرآن أيضا يجب علينا وينبغي علينا أن ننطلق منه في وضع خططنا المستقبلية. إذا هذا القرآن كل ما نحتاج إليه من أمر الدين والدنيا هو موجود فيه. فالسعيد من أخذ بهذا القرآن وأخذ بهذه السنة النبوية. ومكانتك عند ربك بحسب ماذا؟ أخذك لهذا القرآن وتلاوتك لكتاب الله عز وجل وقراءتك في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. والكلام في ذلك يطول، لكن لعلي بس أختصر الحديث الأول الذي قرأه الشيخ عبد الرحيم. قال الإمام أبو داود حدثنا مسدد وهو بن مسرهد بن مسربل بن مستورد الأسد البصري، وهو ثقة ثبت في عام 28 و200. قال حدثنا يحيى، طبعا الإمام البخاري يقول عن مسدد مسدد كاسمه من إتقانه وضبطه. قال حدثنا يحيى وهو يحيى بن سعيد القطان البصري، وهو إمام من كبار الأئمة وحافظ من كبار الحفاظ، شيخ للإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، توفي عام 98 و100. قال عن سفيان، وسفيان هو بن سعيد بن مسروق الثوري الكوفي، وهو إمام كبير وحافظ نبيل وعالم جليل، وقد توفي عام 61 و100. قال عن منصور، ومنصور هو ابن المعتمر السلمي أبو عتاب الكوفي، وهو ثقة ثبت وإمام جليل. قال عن إبراهيم وهو بن يزيد النخعي، وهو أيضا من كبار الأئمة والفقهاء. قال عن الأسود، والأسود هو بن يزيد النخعي وهو من كبار تلاميذ عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أم المؤمنين، نعم، وهذا إسناد صحيح، أنها كانت تغتسل هي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وساقه أبو داود تحت باب الوضوء بفضل المرأة. نعم، فهذا الحديث له علاقة في ذلك، ولا بأس بالوضوء بفضل وضوء المرأة، وإن تجنبه الإنسان فهو أكمل، كما دلت على ذلك باقي النصوص. وليس هذا الآن يعني وقت الأمر يطول وقت ذكر هذه النصوص، ولعل نكتفي بهذا، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا وإياكم بما سمعناه، وأن يجعل ما سمعنا حجة لنا لا علينا، كما أننا نسأله جل وعلا أن يشرح صدورنا وأن ييسر أمورنا وأن يفقهنا في ديننا وأن يرزقنا حسن التوجه إليه والتوكل عليه سبحانه وتعالى، وأن يبارك لنا فيما أعطانا، وأن يوفقنا في ديننا ودنيانا. هذا وبالله تعالى التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.